أنا أميل إلى أن دية الخطأ وشبه العمد واحدة. هو التغليظ، تغليظ أن تجعل أرباعا المئة، والتخفيف أن تجعل أخماسا. المذهب يرون أن العمد وشبهه كله مغلظ أرباع. نعم إيه نعم. القتل بالحرم ما عندي ترجيح لهذا ولا لها. نعم نعم. في جراب متى رأيت الآن؟ وش أشبه ما يكون من الجرأة في من النعم بالجرابة؟ وش أشبه ما يكون؟ الله قال فجزاء مثل ما قتل من النعم. وش أشبه ما يكون؟ لا لا ما هي ضعيف. الفرس فرس، تعرف الفرس الخير هنا كل دولة فيها فرس. على كل حال الجراد يقول العلماء انه صيد، انه صيد ويحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟ هو ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من النعم، فيضمن بقيمته. فيقال مثلا كم قيمة الجراب الذي قتلت؟ قال قيمته مثلا 10 ريالات، يتصدق هنا في الحرم 10 ريالات. فأنت قتلت الآن 4 ريالات. لا ما تسوى الجراب، ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال. لا يقول تمرة خير من جرادة، لكن الآن الجرادة إذا كان يعني ما رآها الناس من زمان تكون غالية. نعم لا لا، الفرس هذه على سبيل المسح. لا لا، الواجب هي القيمة. نعم لا، يقول وطأته ما هي أخماس أربعة. أدي من حديث آخر غير هذا. نعم سليم. لا ما هو ليس كحرم مكة. أقول ليس كحرم مكة. نعم. هو الجامع بينهما أنه عمد. هذا قصد وهذا غير قصد. نعم هو هذا هؤلاء، هذا الذي قتل شبعا قاصد الجناية لكن ما قصد القتل. نعم إيش؟ أدية قلت لكم ما ترجح عندك فيها شيء. نعم القسامة يمكن تأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله نتكلم عليها. عمر نعم حديث ابن مسعود هو الذي أخذ من الإمام أحمد رحمه الله، والظاهر أنه أقوى من هذا. نعم وإذا شئت أن تبحث طيب ابحث إن شاء الله وتأتي به في الدرس القادم. نعم قلنا أن الرجل الذي قد جنى رجل في الجناية أدت إلى شديد شيء يصف له في الأمر وترتب على ذلك مضاعفات سوء حجزة. نعم أي ينظر إذا دمها عنه الحفظ مرة فعليه دية كاملة لأجل المنفعة، وإن كان إنسان يعني بعض الأحيان فهذا بحسب الحال، يكون حكومة حكومة. نعم نعم كيف؟ لا يهجر بارك الله فيك، لا يرسم عليه جندي، خلى مو جندي لا أحد يكلمه. نعم إذا قتله مع مقتل هو أمر، لا هو خطأ يعني في مقاتل لو ضربه إذا كان كذلك فإنه إذا لكمه حتى مات نلكمه حتى يموت، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم.